نعم اسبوع واحد اللي هو جاي ده الثلاث اللي جاي ان شاء الله اخر ثلاث قبل رمضان وبعد كده هيبقى رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. يقول صاحب هذه الرسالة: اعمل نجارا لدى صاحب ورشة وكلفني صاحب الورشة عمل ترابيزات للاعب البوكر، فهل يجوز لي القيام بتصنيعها؟ طبعا لا ما يجوز، لانك انت كده بتعين على المعصية. اذا كانت الترابيزة بتاعت البوكر اللي انت بتتكلم عنها دي ترابيزة خاصة، انا ما اعرفش ترابيزة البوكر دي شكلها ايه، يعني اذا كان بيعمل اعمل ترابيزة وبس، تصلح الترابيزة لان يؤكل عليها، وتصلح الترابيزة لان يوضع عليها الاشياء، وتصلح الترابيزة للزينة، وترابيزة ما تعسعس وتشوف بقى هيستخدمها في ايه، هو يتفلق يستخدمها في اللي يستخدمه فيه. لكن اذا كانت ترابيزة البوكر دي ترابيزة معينة خاصة لها مواصفات معينة ولها شكل معين ولا تصلح الا للامار، يبقى طبعا لا ما تعملهاش. نعم. لي صديق تزوج سيدة على غير الملة نطقت بالشهادتين امامه، هل هذا يكفي ام لابد من الذهاب الى الازهر لاشهار اسلامها؟ لا، هو طبعا كونها تنطق بالشهادتين مش بس كده، ده هي لابد ان تغتسل، لازم غسل الجناب، لان المشرك جنب ما يغتسلش من الجناب. فقبل ان ينطق المشرك او الكتابي بالشهادة لابد ان يغتسل غسل الجناب ويعلم. يغتسل غسل الجناب ازاي؟ ما يخشش يدلق مية كده وخلاص، ها؟ يتعلم. فلابد ان يغتسل غسل الجناب، وبعدين لابد ان يشهد باللسان وهو معتقد بالجنان، يبقى ده الاسلام، وبعدين يقوم بالفرائض بقى. لكن مسألة الازهر فايدتها ايه؟ فايدتها ان الزوجة دي نطقت بالشهادة، لكن لا حق لها مطلقا قانونا، لا يتوارث اهله ملتين، فملهاش حق على الزوج. لو ماتت الزوج ما يورثهاش، ما يورثهاش، ولو الزوج مات هي ما تورثوش بالقانون. ففايدة الاعلان والاشهار في الازهر انها اولا هتتكتب في بطاقتها او هيبقى معاها شهادة باسلامها، فاذا كان معاها شهادة باسلامها فان ماتت دفنت في مقابر المسلمين. لكن لو ماتت كده تقول ده هي اخواننا مسلمة وشهدت، احنا بطاقتها مكتوب فيها ايه؟ مش مسلم، بتدفن ازاي؟ فالاشهار ده فايدته دليل، تدفن في مقابر المسلمين، تعامل معاملة المسلمة. لو حبت تروح عمرة دلوقتي ما تروح ازاي؟ تروح ازاي؟ مش هتروح، لازم الباسبور يبقى مكتوب فيه مسلمة، والباسبور عشان يبقى مكتوب فيه مسلمة لازم معاها الايه؟ الاشهار، لان شهادة الميلاد اللي من ضمن وثائق استخراج الجواز بيبقى مكتوب فيها الديانة. في الوقت نفسه التوارث بينك وبينها. من هنا الاشهار في الازهر مطلوب علشان مثل هذه الامور. ها؟ نعم. لكن لو ما اشهرتش في الازهر واكتفينا بانها اغتسلت وجاءت بين يدي من يفهم او يعلم او الاخره واعلنت اسلامها، خلاص هي مسلمة امام الله، لكن امام القانون لا. نعم. فتاة مريضة بالقلب، هل يجب عليها ان تصارح خطيبها بذلك قبل الزواج؟ طبعا طبعا، وإلا يتجوزها وبعدين تتعب تروح للدكتور يقول له دي مش مفروض تحبل، الحبل والولادة عليها خطر عشان دي عندها القلب. الله، طب هو بيتجوز المال عشان ايه؟ عاوز ذرية؟ يبقى الموقف ايه؟ وفي غش مش مظبوط. لازم تقول له، لازم تقول له. نعم. يقول: وجد أبي سجادة صلاة بعد انتهائه من العمل وأثناء ذهابه إلى المنزل فأخذها معه إلى المنزل، هل تصح الصلاة عليها؟ لا. أم نتبرع بها؟ لا تصح الصلاة عليها لأنها حرام. لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب، ولا تصح الصلاة على الأرض المغصوبة. وإذا بني المسجد على أرض قوم بغير إذنهم لا تصح الصلاة فيه، والصلاة فيه باطلة ويجب هدمه. هدمه، يعني لو جيت انت خدت حتة أرض كده بتقول ده مش انا عارف بتاعت مين، اي خرابه وخلاص، ورحت باني جامع وجاء صاحب الارض قال لك يا راجل الارض دي بتاعتي تبني جامع ازاي؟ انا كنت عاوز ابني فيها بيت اسكن فيها انا وعيالي او بتاع ده جامع بقى وبيت ربنا، بيت ربنا يجيب البلدوزر يشيله، يشيله على طول ويشيله باللي فيه كمان، لان صلاتهم باطله. لا تصح الصلاه في المكان المغصوب او الثوب المغصوب او الى اخره، وبالتالي السجاده دي حرام ان هو يصلي عليها لان مش بتاعته. لقاها في الشارع، لقاها في الشارع يعني ايه؟ يقول لك ربنا بعتها لي. لا، ربنا ما بعتها لكش، اللي بعتها لك الشيطان، كان يجب تسيبها مطرحها، يا اما تسال عن صاحبها وهكذا. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: افطرت يوما متعمدة في رمضان مع انني كنت حامل، والحمد لله اصوم رمضان بالكامل اثناء الحمل، فهل هذا اليوم كفارته 60 يوم ام يوم عادي لانني كنت حامل؟ واذا كانت الكفارة 60 يوم فكيف اصوم متصلة اثناء الدورة؟ لا، مش 60 يوم مش متصلة، مش لازم تكون متصلة. صيام الكفارة لا يعني لا يشترط فيه الايه؟ الاتصال. لكن انا مش معرفش اجاوبك، معرفش اجاوبك. يعني انت كونك بتفطري عامدة، طب والحامل ما بتفطر متعمدة؟ تقول لا، حامل بتفطر وهي متعمدة، مش بتفطر عن غير قصد يعني. ولا قصدك انك انت بتصومي وانت حامل وبعدين فطرتي وانت تقدر تصومي؟ مش عارف، المسألة دي متروكة لك انت. الحامل والمرضع يصح لهم الفطر ان خشيت المرأة على نفسها او على وليدها. وانا قلت على المنبر ان ساعات قالوا المرضع ان افطرت يعني صامت بدل اليوم وكمان ايه وافتت، مش في رأي قلته كده؟ مرضع دي اللي بترضع اذا فطرت تصوم يوم بدل اليوم وتفتي كمان، وبعض الناس قالوا لا ايه تصوم بس، وبعض الناس قالوا تف دي بس. مش قلنا كلام ده عن المنبر؟ فدي مسألة متروكة لك انت لضميرك، انا ما مش عارفش. نعم، ارجع للشريط بتاع ده بتاع الصيام، شريط الخطبة، واسمعي وشوفي انت اللي ربنا يلهمك بيه. نعم. هذه رسالة تحوي 3 أسئلة. نعم. سؤال الأول: هل يجوز زكاة المال على عمالي في المصنع أو جزء منها علما بأن مرتباتهم كبيرة؟ ده طبعا خلاص، ما انت نفسك جاوبته. علما بأن مرتباتهم كبيرة، بدام العامل مرتبه كبير يبقى تديله زكاة ازاي؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، آدي، والعاملين عليها اللي هو بيعينهم الحاكم لجباية الزكاة. فبعد كده في 8 أصناف، ال8 أصناف احنا مش واجدين منها غير صنفين: فقير ومسكين، فقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، مش موجودة وفي الرقاب، مش موجودة في سبيل الله، في الجهاد، في شراء الخيل الجهاد والسلاح، لكن علف الخيل من بيت المال مش من الزكاة، لأنه هالك، هالك مش دائم. الفرسة موجودة تمنها فيها والسيف تمنه فيه، لكن العلف بتاعها لو قلنا بأسلوب النهاردة الدبابة، لكن بنزينها لا، ما يصحش من أموال الزكاة. لكن هي نفس الدبابة صح، لكن بنزينها لا. فالعامل اللي في المصنع ده انت بتقول مرتبه كبير، ما صحش تديهم من زكاتك، لا صح، بالزكاة مش مظبوطة. نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول: دفعت 1000 جنيه لبناء مأذنة للمسجد أمام منزلي، فهل يمكن حسابها من زكاة المال؟ لا، لسببين. السبب الأول إنه الزكاة لابد ويشترط لها النية قبل إخراج المال، دي أول حاجة. يعني ما جيش أنا النهاردة واحد عاوز مثلا، رحت مطلع أنا مثلا 5 جنيه وديتهم لواحد فقير من غير نية ولا حاجة، اديته 5 جنيه وبعدين قلت الله أنا اديت الراجل ده 5 جنيه، طب بحسبها من الزكاة اللي علي؟ لا، ما خلاص بقى، زي ما تيجي أنت دخلت الجامع وصليت ركعتين كده لله وبعدين قلت الله ده أنا كنت ده نسيت أصلي الصبح، خلاص هما دول بقى بتوع الصبح. ما ينفعش، ما ينفعش، لازم النية. فالنية مش متوفرة هنا. أنت جاي تسألني دلوقتي بتقول لي إيه؟ بتقول لي دفعت 1000 جنيه، هل ممكن احتسابها من الزكاة؟ يبقى ما ينفعش ليه؟ لحاجتين. الحاجة الأولانية إن ما فيش نية قبل الدفع، الحاجة التانية إنه لا تصح الزكاة في بناء المساجد. وبيقول كانت نيتي قبل كده إنها تكون من زكاة المال، ما ينفعش. طيب للسبب التاني بقى اللي هو إيه؟ اللي هو بناء المساجد من أموال الزكاة لا يصح، لأننا نحن نعتقد أن الزكاة كتعريف لها تمليك، تمليك، تمليك مال مخصوص لفئة مخصوص بشروط مخصوصة، وبالتالي يبقى أول شرط هو التمليك. وبالتالي فتحت أنا بقى هنا في الجمعية بتاعتنا المواساة مشغل، وجبنا الفتيات الفقيرات اليتيمات الغلبانات أو، وقلنا هنعمل لهم مشغل ونجيب مكان خياطة يشتغلوا عليه ونصرف عليهم من الشغلة دي. فاشتريت مكان خياطة من أموال الزكاة، رحت بقى في سين وجيم. ليه؟ لأن مكان الخياطة اللي أنا اشتريته ده من تملكه؟ ما فيش حد. جمعي، جمعي، يبقى ما ينفعش. لكن لو اشتريت مكنة الخياطة واديتها للفقيرة دي، اغنيتها بيها، خديها في بيتك ملكك، اشتغلي عليها وربنا يرزقك، خلاص يبقى كده مظبوط. وبالتالي بناء المسجد ده، تعرفوا انا لو كنت واخد بالمبدأ ده ان الزكاة تنفع في بناء المساجد، انا كانت التوسعة دي بدل ما كانت اتأخرت 12 سنة عن التوسعة الاولى، كانت اتعملت في سنتها او تاني سنة. وبدل ما انا لغاية دلوقتي مش عارف اكمل، لسه المدنة لسه بتشتغل، لسه في حاجات فوق بتتعمل في السطوح، لسه بنعمل هنا دورة مياه اخرى عشان تتفتح طول النهار، دي بتتفتح الثلاث والجمعة، بيجوا الناس الظهر عاوزين يتوضوا ينزل حد يفتح لهم ويقف جنبهم وما الى ذلك، يعني متعبة ومتسعش. فبنعمل دورة مياه اخرى هنا، وبنعمل حجرة للشرايط عشان الناس اللي بتاخد شرايط، وبنعمل حجرة للزكاة، الناس الغلابة الفقراء اللي بيجوا عاوزين عاوزة تحكي، فبنزلهم تحت السلم ده المعوق ينزل فيه الزكاة. العيان وعنده القلب عشان ينزل ياخد دواء ويطلع السلم خلاص راح على المستشفى، ما طبعا ما ينفعش. فقلنا يبقى الموظفين بتوعنا اللي هم المتطوعين المتبرعين قصدي بالعمل تحت، ويبقى الحاجات فوق، يبقى الناس بدل ما تنزل تاخد الشرايط لا تاخدها من فوق، والمريض بدل ما ينزل ياخد الدواء او يكتب الاستمارة او الفقير او المسكين او المقعد لا يبقى فوق. فبنبني اوض هنا للزكاة ولتسليم الاشرطة ودورة مياه جديدة وحجرة للغفير الحارس اللي هيحرس لنا الجامع ده عشان ما حدش ينط عليه زي ما حصل قبل كده، وده احنا متأخرين. لو بقى من فلوس الزكاة ده انا كنت زماني خلصت الجامع ده وبنيت جنب منه جامع كمان، لكن ما اقدرش امد ايدي على اموال الزكاة. ليه؟ لان شرط ايه؟ التمليك. الجامع ده ملك مين؟ ملك مش ملك حد، مش ملك حد. يبقى الزكاة تيجي في الزان، يبقى سيب الراجل اللي قاعد بره ده عريان مكسهوش وعمل له جامع، طب ما يصلي مطرح ما هو قاعد، ما جعلت الارض ليه مسجدا وطهور فايما امرئ ادركته الصلاة فليصلي. فاهمين ولا مش فاهمين وجهة النظر؟ لان في جمعيات اخرى وفي ناس بتفتي بان بناء المساجد من اموال الزكاة صحيح باعتبارها في سبيل، في سبيل الله. احنا بنقول رأينا لا، ما اعرفش هم صح ولا غلط، ما بغلطهمش يعني، هم رأيهم خطأ يحتمل الصواب، لكن انا بقول انه انا شخصيا اموال الزكاة لابد من تمليك. الفقير ياخدها، يجيب بطانية يدفى، يجيب هدمة يلبسها، يجيب جزمة بدل ما يمشي حافي، يجيب لقمة ياكلها، يجيب دواء يتعالج بيه، هي دي الزكاة. انما بقابلي له جامع وعمل له نجف ومكت يعمل بيه ايه؟ وبطنه جعانة، ده صلاته ما تنفعش، يصلي حضرة العشاء والعشاء، فابدأوا بايه؟ بالعشاء كل الاول وبعدين صلي. فيبني يا حبيبي تبني مدنة، تبني بتاع، تبني جامع، ما من زكاة لا، انما احتسبها صدقة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة. بناء المساجد من أعظم القربات عند الله. صدقة جارية مش زكاة، ده صدقة جارية. يعني صدقة جارية يعني شوف الجامع ده، التوسعة اللي تمت دي، تمت دي من حوالي 13 سنة أو 12 سنة. طبعا كانت أرض سداح مداح ما فيش حاجة. من 12 سنة ومن أو من 13 سنة الأرض دي والجامع ده بيصلي فيه ناس الخمس فروض، اتقرا فيه القرآن 12 مرة كاملا في رمضان، وقيمت صلاة القيام فيه 12 سنة، درس فيه 12 سنة موضوعات مختلفة. كل اللي حصل في الجامع ده الأجر رايح اللي دفع قرش سغو 10 سغو 5 شلن وجنيه و10 جنيه بقدر ما دفع رايح له. منهم ناس ماتت، يعني من ضمن الناس اللي تبرعت في المسجد ده في بنائه ناس كتير أنا أعرفهم شخصيا ماتوا. حسناته بتنضاف وبيستر في صحيفته، كل كلمة سبحان الله ولا إله إلا الله بتنقل في الجامع ده. وطول ما هو موجود بقى، شوف بقى الجامع ده احنا بنينه ومؤسسينه على 17 متر تحت الأرض. الأساس عندنا نازل تحت 17 مترا. شوف يعني ده الجامع ده هو يسع فوق منه 12 دور، 12 دور. واللي انت فيه ده برضو الجديد ده برضو نزلنا فيه 17 متر برضو. مش بقى مغالاة ولا حاجة، الأرض اللي تحتنا تراب رمل رد، فنزلنا 17 متر وحائط ساند وشغلانة. يعني لو ما فيش يعني حاجة خارجة عن الإرادة إن شاء الله الجامع ده إلى أن تقوم الساعة، اللي هيوقعوا إيه؟ إلى أن تقوم الساعة. شوف بقى إحنا ميتين فوق بقى ولا عدد بيعد، كل اللي داخل يصلي لنا فيها، كل اللي بيقول سبحان الله لنا فيها، كل اللي بيدرس لنا فيها، كل اللي هيقعد على الشلتة اللي أنا قاعد عليها دي بعدية ليا فيها، شاء أم أبى ليا فيها. أمال إيه؟ لازم كل من استضاء بلمبة من اللمض دي، مش قاعدين في النور أهو، مش ده بيقرا؟ لو كانش النجفة اللي فوق منه دي كان يعرف يقرا إزاي؟ يعرف يقرا إزاي؟ فأفضل حاجة في رأيي ينفق فيها الإنسان هي بناء المساجد، لأن هي دي الصدقة الجارية المعلومة لينا دلوقتي. زمان كان في صدقات جارية حلوة قوي للأسف مش موجودة. زي إيه؟ زي التكايا والخانقاهات بتاع زمان اللي كانوا بيقعد فيها العباد، ما لهمش شغلة غير العبادة، العبادة والخلوات والكلام من ده. يقول لك تكيت كذا تكيت كذا. كمان كان في زمان السبيل، يقول لك سبيل ايه؟ سبيل ام عباس وسبيل مش عارف مين وسبيل مين. والسبيل ده كنا نشوفه زمان عبارة عن مبنى بالرخام وشيء كده كبير ضخم قائم وفيه خزانات وحنفيات، والحنفيات تحتها حوض صغنن رخام رخام. وكنت الناس تعدي عطشان يفتح الحنفية يشرب، وتحت الحنفية حوض مش زي دلوقتي بقى قلل وتحتها وساخة وعطن وقرف. ادي كان السبيل ده، كان شهير جدا سبيل اسمه سبيل ام عباس، كنت انا اشوف وافوت عليه في القاهرة شارع الخليج، سبيل ام عباس ده. فكان ده برضو صدقة جارية، كل المية ما هي شغالة وكل الناس ما بتشرب ادي صدقة ايه جارية. انت مش شربت، شوف اللي ادى كلب شربة مية شكر الله له فغفر كلب، فما بالك باللي عملت ام عباس اللي عملت السبيل، الاف من الناس راح جايه تشرب، راح جايه تشرب. ها والمية زمان كانت عزيزة، كانت بالقرب والسقة وبتاع، مش حنفيات كده عمال على بطال. فدي كانت موجودة زمان. من ضمن الحاجات اللي كانت موجودة زمان الصدقة الجارية الوقف اللي حله جمال عبد الناصر. الوقف ده كان برضو من الصدقات الجارية. كان يجي واحد له حتة أرض مثلا، يوم يقول لك الميت فدان دول وقف، وقف على إيه؟ يوم يقول لك على طلاب الأزهر، طلاب العلم. الأزهر ده اللي بيقولوا عليه ألف عام وألف عام وألف عام، ما خلاش الأزهر ده يفضل 1000 عام ينشر العلم ويحفظ اللغة ويحفظ الدين غير أصحاب القلوب الرحيمة، أصحاب الصدقات الجارية اللي كانوا بينفقوا عليه. الجراية كان يجوا رواء يقول لك ده رواء المغاربة ورواء الشوام ورواء السودان. الروايات دي عبارة عن المسجد الأزهر ده مقسم إلى أروقة. رواء المغاربة بيجوا فيه المغاربة يقعدوا آكل شارب نايم بيتعلم ببلاش ينفق عليهم الوقف. وتلاقي كان مكتوب في الوقفية له كسوة صيف وكسوة شتاء ومتحددة، جبة كذا قفطان كذا مركوب كذا مش عارف ايه. والجراية تجي لهم، الجراية دي كلمة جراية دي اللي بيقولوها في الجيش اصلا جاية من الوقف. جراية يعني يجرى عليه رزقه، هذه اصل الجراية. فالازهر قعد 1000 سنة الحكومة ما صرفتش عليه ملايين، اللي صرف عليه البرنسسات والاميرات والاغنياء والناس بتوع زمان اللي كانوا يحب يعمل له نفسه وقف. الوقت الازهر بتصرف عليه الحكومة خلاص، ما فيش بقى فين الصدقة الجارية فيه. وكذلك الاوقاف اللي كانت بتبقى للفقراء والمساكين والاخر، الريع شغال بيصرف على مثل هذه الامور. كان زمان كده، النهاردة في ايه؟ ما فيش حاجة. فدي صدقة جارية، فما تزعلش انك انت دفعت 1000 جنيه في مأذنة المسجد اللي قدام بيتك، ما تزعلش، انها مش من الزكاة لانها افضل. الزكاة فريضة، اذا اديتها لا تعاقب ولا تسأل عنها. لكن الصدقة الجارية تعرف المأذنة دي كل الاذان ما هيطلع منها في كل فرض من الفرائض الخمسة في اليوم لك فيه اجر ولك فيه ثواب، وكأنك انت اللي بتأذن، فما تزعلش. نعم. وبيسأل بيقول ما العمل لو كان ذلك لا يجوز؟ ما العمل لو كان ذلك لا يجوز ان يدفع مرة اخرى ما عليه من زكاة؟ خلاص. بيسأل ايضا بيقول هل يمكن تقسيط زكاة المال بان اخرجها على مدار السنة التالية كهيئة مرتبات للفقراء؟ ايوه ممكن، لكن اذا كنت هتطلعها مؤخر، يعني الوقت الزكاة وجبت علينا بحلول رمضان، الناس اللي بتحسب برمضان مثلا وجبت عليه بحلول رمضان، مفروض يخرجها كلها على طول بتا محل معادها. افرض بقى انها كتير وهيطلعها فين مش عارف، وعاوز يطلعها كل شهر حاجة، يبقى انا كنت افضل انه يطلعها مقدم، مش عارف يحسبها كذا كذا، خلاص هتطلعها مؤخر مفيش بأس، بشرط تجنب. ما تقولش بقى ما كل شهر اطلع حاجة من الايراد اللي جاي لي من مصنع مثلا، لا، دي تجنب اموال الزكاة وتوضع في مكان او في مظروف يكتب عليه ايه؟ اموال زكاة مستحقة عن العام الماضي المنتهي في 1 رمضان، عشان لو جرى لك حاجة مراتك تفتح الظرف تقول الله ده اموال زكاة، اه طبعا خلاص ده الزكاة بتاعت السنة الجاية، لا يا اختي دي بتاعت السنة اللي فاتت، السنة الجاية دي عليك انت بقى تحسبيها، عشان لو مت ما بقاش ايه ربنا يسألك. نعم. هذه رسالة خاصة ايضا بالزكاة، يقول سؤالي عن زكاة رأس مال شركة صناعية صغرى بيني وبين صديق قديم لي مسيحي، شركة مناصفة يمر على هذه الشركة قرابة العام، وانا المدير الفني والمالي بتفويض شامل من شريكي في كافة التصرفات، هل نسبة الزكاة هنا تكون عن كامل الشركة؟ لا، عن نصف الذي تملكه أنت لأنك مسلم ومسؤول عن إخراج زكاتك، أما هو فهو مسيحي من نجدعه بي إلا إذا سألته قلت له أنا بطلع زكاة مالي، تحب أطلع لك معايا صدقة وأحسب لك زيك زي يعني؟ إذا قال لك آه والله أنا أحب أتصدق برضه، خلاص يبقى أنت بتطلع على الكل، انما اذا هو ما حبش خلاص انت مسؤول عن نفسك عن نصيبك بس. اقول هل يحق لي اخراج الزكاة فيها بالتوزيع دون مشاركة شريكي الذي له نصف رأس مالها، ام اعطيه نصف مبلغ الزكاة يوزعه بمعرفته؟ طبعا ايوه، ما انت الوقت عليك زكاة عن ما يخصك فقط، عما يخصك فقط، هو ما يخصوش بقى يبقى ما تخصمش منه. بدل ما تخصم وترجع تديله ما تخصمش منه، خصمته وجنبت تقول له والله انا جنبت ده ما يستحق من زكاه، ده النص بتاعه اهو، النص بتاعك اتفضل اهو، الدهول هو حر فيه. نعم. بيقول ما نسبه الزكاه الواجبه على ما ياتي؟ نعم. صاف الربح السنوي للشركه وهل يحتسب بعد مصاريف بيوتنا؟ لا، صاف الربح مش بس صاف الربح، وراس المال، راس المال اللي هو اللي بيباع ويشترى، سواء المواد الخام او المواد المصنعه. ما انت ما قلتليش المصنع ايه، خد بالك انا هشرح لك واغطي لك الاسئله. المصنع عباره عن مبنى هنجر او مبنى طوب وجواه معدات والات، وبعدين في خام وفي مصنع. فنفترض انه مصنع نسيج، مصنع نسيج، يبقى في انوال وفي غزل وفي قماش طلع بعد ما كان غزل المكان صنعه، وفيه ايه مبنى. المبنى ده هو لا زكاة عليه حتى لو كان متكلف 100,000 جنيه. ادوات المصنع بقى اللي هي النور، الادوات دي لا زكاة عليها، وبالتالي اذا كان مصنع خراطة يبقى المخرطة لا زكاة عليه، اذا كان مصنع ذهب يبقى المكنة اللي بتشتغل الذهب بيبقى لا بتنقصه او بتشغله يبقى لا زكاة عليه. يبقى ادوات المصنع نفسها كعدد كمعدات نجار، ورشة نجار، مصنع خشب، يبقى المنشار اللي موجود جوه لا زكاة عليه، منشار الكهرباء ده يبقى لا زكاة عليه. خلاص. يبقى المبنى نفسه معلوش زكاة، ادوات الصناعة والعدد والمعدات لا زكاة عليه. يجي الزكاة على ايه بقى؟ هنيجي اخر السنة الاقي عندي غزل، الاقي عندي خشب، وبعدين الاقي عندي قماش متصنع في المخزن، والتاني الخام موجود والخشب موجود، وجنب منه الناحية التانية اتصنع بقى ايه مكاتب باب وشباك. فاهمين ازاي؟ اعمل النهاردة جرد اخر السنة، جرد الخام ده بيساوي كام في السوق بسعر النهاردة مش انا اشتريته بكام، والمصنع ده تمنه كام النهاردة، واجمع تمن الخام على تمن المصنع على بعض. خلاص. يبقى هو ده راس المال. اضيف عليه ارباحي عن السنة اللي فاتت، ربحت كام؟ ما انا بعت بقى واشتريت وبعت واشتريت، يعني الخام ده مش هو ده اللي موجود من اول السنة، ده الخام ده انا شاريه اول امبارح، انما الخام ايه ما هو بيجي ويروح ويصنع ويروح ويروح، الحركة الدائبة دي جابت لي طول السنة ارباح قد ايه؟ قد كده. يبقى الارباح اللي جات طول السنة زائد تمن الخام زائد تمن المصنع كل ده يتجمع على بعضه يطلع منه ربع العشر، هي دي الزكاة. افرض انك بقال عندك زيت وعندك صابون وعندك دقيق وعندك سكر وعندك شاي وعندك بقالة جبن وحاجات زي كده، عاوز تطلع الزكاة، تعرف الزكاة ازاي؟ هتيجي النهاردة السنة خلصت العربي، النهاردة هعمل جرد للدكان، البضاعة اللي في الدكان دي تسوى كام النهاردة؟ النهارده مش انا شاريها بكام، تسوى كام؟ يعني الزيت كان ب 30 قرش بقى ب 130 قرش، انت جايبه ب 30 ساغ، هو ده بيتباع بكام؟ ب 130 ساغ، يبقى احسبه على 130 قرش. اقيم ثمن البضاعه اللي في الدكان دي كلها بكام؟ اهو ده راس مال، طلعت 20,000 جنيه. انا كسبت خلال السنه كام؟ 10,000 جنيه، يبقى 30,000 جنيه. عشرهم 3,000، ربعهم 750 جنيه، يبقى زكاتي 750 جنيه. فهمنا ازاي؟ انت بقى كل شهر بتكسب 1000 جنيه بتصرف في بيتك 500 وتشيل 500، اللي صرفتهم في بيتك 500 دول باكل وشرب وبتاع، تحسبهم؟ ايوه طبعا تحسبهم. والا لو كان مش هتحسبهم ينشأ من هذا ان يبقى في ظلم. واحد مقطر على نفسه وخايف من الزمن وبيكسب 1000 جنيه يصرف منهم 50 أو 100 بس، والتاني ياخد الالف جنيه يصرفهم كلهم، مهيئ نفسه. اللي صرف 50 بس فضله 950 جنيه كل شهر هيطلع له الزكاة، واللي صرف الالف يقول لك انا ما فيش، انا اللي طالع ورايح، من شائف للائف لعبضنا ارواح. لا انا ماليش دعوة انت صرفت في بيتك كام، ماليش دعوة انت خدت كام، انا ليا دعوة انا كسبت كام، ايه اللي صرفته منه ما يهمنيش، مش موضوعي. اللي ربح كله من غير ما تصرف منه ولا مليم، زائد البضاعة الموجودة اللي بيسموها بضاعة اخر المدة المحاسبين، مش كده يا سيدي؟ ده على ده ويبقى ربع العشر، اظن كده واضح. اما ادوات الصعب يعني الدكان بتاع البقال عامل فيه ارفف ودواليب وصارف عليه قد كده، اجزخانة عاملها كلها بالارفف بالازاز بالالموتال مش عارف ايه، كل ده معلوش زكاة، الزكاة على اللي بتباع ويروح ويجي. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول انه مقيم هنا بالاسكندرية ومتزوج واولاده معه، يعمل بمدينة الاسكندرية ويكتسب ماله من هذه البلدة ويخرج مال زكاته كل عام وبيبعتها لأهل بلده في بنها، فهل ذلك يجوز؟ نعم يصح، طالما أنت تعرف فقراء مستحقين في بلدك، لأن احنا قلنا أن زكاة المال تخرج في البلد الذي اكتسب فيه المال. أنا تجارتي في اسكندرية، ما اخدش زكاتي واروح أوديها في القاهرة، لا أطلعها في اسكندرية. ليه؟ لان انا اذا كنت اكتسبت من تجارتي هنا فاكتسبت من اهل اسكندريه الاغنياء او القادرين، يبقى لازم يعود الفايده على الفقراء اللي في اهل اسكندريه، ده الاصل في الموضوع. لكن يستثنى من القاعده ايه؟ ان انا ليا قريب فقير في القاهره، طب مين يديله؟ ما انا عدي الغريب واسيب القريب؟ لا، في الحاله دي ايه؟ بنقل، ما فيش ما يمنع. نعم. هل يجب على الابنة طاعة زوجة الاب طاعتها لامها؟ ايوه طبعا، لان مرات ابوكي زي امك. ولذلك انا كنت لسه بقول في الخطبة المرة اللي فاتت، كان في الخطبة ولا كان فين، لما قلت يجب على الانسان ان ينفق على والدي. ايوه سألونا كمان زي ينفقون، ها قل ما انفقتم من خير فللوالدين. فقلت ده الآية محكمة مش منسوخة، ما نسختهاش الزكاة، دي بتتكلم عن الواجبات اللي هي غير الزكاة، ان الانسان مسؤول عن يعيش ابوه وامه في المستوى اللي هو عايشه. يعني ابوك راجل غلبان وفقير وبيشتغل موظف بسيط او ساعي في شركة او نجار او على قد حاله، وقعد كد وكدح وعلمك وربنا فتح عليك ورحت انجلترا وامريكا وعملت وبقيت عندك الشيء الفلاني، وابوك قاعد ساكن في الحارة لسه تحت غلبان وقاعد بيشرب من القلة هو وامك، وانت ربنا اكرمك ورحت ليبيا او رحت الكويت او رحت كذا او رحت، وجيت بقى جايب تلاجة وجايب بوتجاز وجايب سخان وجايب تلفزيون وجايب مسجل ماشي بيه قد كده وعامل فيها معلم، وابوك غلبان تحت بيشرب من القلة، صح؟ لا ابدا، لازم ابوك يعيش في المستوى اللي انت عايش فيه، اللي انت عايش فيه، يا تجيبه يعيش معاك يا زي ما جبت لنفسك تجيب لابوك وامك. وقالوا كمان انه زوجة الاب كذلك، وزي قلتها على المنبر، قلت ينفق الرجل على امرأة ابيه كانت امه او لم تكن او اجنبي، وكذلك الطاعة. خد بالك سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سيدنا يوسف أمه كانت ميتة، هو وأخوه الشقيقة من أم واحدة، والتانيين العصبة كانوا من أم أخرى، والأم بتاعت العصبة كانت عايشة وأم يوسف وأخيه كانت ميتة، عشان كده كان سيدنا يعقوب بيعطف عليه أكتر هو وأخوه لأنهم يتامى، عشان كده العصبة اللي أمهم عايشة قالوا إيه؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. شفت إزاي؟ فكان بيعطف عنه. لكن كانت مرات أبوه، لما ربنا سبحانه وتعالى حكنا الحكاية وحكنا القصة والرواية عمل إيه في الآخر؟ ربنا قال إيه لما قال اذهبوا بقميصي هذا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وكررها ورفع أبويه على العرش. فقال على امرأة أبوه كأنها إيه؟ أم. وقال أبويه، فامرأة الأب عبارة عن إيه؟ أم. كن بقى مرات الأب تطلع ست مش أصيلة وتؤذي أولاد جوزها، دي ست هتروح في جهنم من نجع بيها. نعم، أنا بنتكلم على إيه؟ على القاعدة. زي الحمى، الحمى دي أم، الحمى والدة، والدة جوزك أم جوزك، أمك أم أمك، وأمك أم لجوزك، وأم جوزك أم لك. مفيش حاجة اسمها حمى، ده الحمى كلمة معناها من الحماية، من الحماية، يعني حماتك تحميكي وحماتك تحميك. مش قلت ده حماتي، لا، حماتك حماتك ده حماتك يعني امك، مهمة جدا. وفي ناس مش دارية بنفسها، ما بتحسش بالزمن، عايش وماشي رايح بيدب على الارض، فاكر نفسه عايش مخلد هيحقق كل اماله. ده ساعات الولد الشاب اللي بيجري ويتنطط ده، تيجي عربية، تيجي كذا حادثة في الحرب، كذا كذا، بتشوفه كلام كتير، بيموت يا عيني وسايب لحم، لحم طري في اللفة. مين اللي بيشوف اللحم الطري ده؟ مين بقى؟ لا ابوك ولا امك، انما حماك وحماتك. بنتهم بقى ترملت، والشاب يا عيني راح هدر، وجات البنت الغلبانه مخلفه عيل صغير ولا بنت صغيره، مين هياخدها في حضنه؟ ابوها. حماك اللي انت كنت عامل لي فيها فالحوش، ومين؟ وحماتك اللي كنت بتقول حماتي ومش حماتي، وكلام من ده. طب ما هي اللي هتشوف أولادك. فصلة الرحم والعناية والقرابة والرحم بالناس والتراحم، هو ده المطلوب، لأن محدش عارف مين حيشيل مين، محدش عارف مين حيشيل مين. حط دماغك دايما إنك بتلبس هدومك ما انتش عارف مين قالها لك، يعني لا انت بتلبس ده اللي تقدر تعمله، لكن تقلع لا والله ما هي مضمونه، دي مش مضمونه. مين اللي هيقلعك بقى؟ انتش عارف. مين هيشيلك؟ ما انتش عارف. فالمعروف ما فيش احسن منه. نعم، هي الاسئله النهارده مستواها كويس، مضطرين نقعد شويه يعني. طب وما نقعد يا سيدي، انا تحت امرك، ما دام الاسئله مستواها كويس انا معاكم للصبح. نعم. يقول: حيث أقوم بإنشاء فندق سياحي بالبحر الأحمر، وبعد أن تم بناء الفندق نصحني أهل الخير بأن أبتعد عن هذا المشروع نظرا لوجود آثام قد أتحملها، منها على سبيل المثال اصطحاب النزلاء للخمور معهم إلى حجراتهم بالفندق، مع ملاحظة أنني لا أقوم ببيع الخمور في الفندق. ثانيا، المجموعات السياحية التي تحضر إلى الفندق، وبالتالي صعوبة تحديد الأزواج من الأصدقاء وما ترتب على ذلك من زنا. سؤالي هو: هل أتحمل أنا الآثار المترتبة على ما سبق من ذنوب وآثام؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل أقوم بتأجير الفندق لأي جهة تقوم بتشغيله أم أقوم ببيعه؟ والله أنت ممكن تعمله فندق إسلام، ممكن تمنع الخمور فيه والقمار فيه وما إلى ذلك، وتعمله فندق إسلام ممنوع فيه الخمرة، ممنوع فيه القمار، أي حد جاي مصطحب واحدة ست بيشوف بطاقته، بيشوف جواز السفر بتاعه، تكون دي زوجته أو أمه أو بنته أو أخته أو ما إلى ذلك، يبقى فندق إسلام. وفي حاجة عاوز أقولها، مش عارف أقولها ولا ما أقولهاش، وإذا قلتها تتسجل ولا ما تتسجلش، يعني لو نقفل التسجيل يكون أفضل، كذلك الفيديو عشان ما تقدرش تعمل تنبتدي. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل بتجارة مواد البناء، وأقوم بتوريد هذه المواد للعملاء بالأجل على فترات صغيرة ومتقاربة نظير ثمن متفق عليه، ويقوم العملاء في كثير من الأحيان بالتأخر في السداد لمدة طويلة عن المواعيد المتفق عليها، ويترتب على ذلك توقف العمل عندي لعدم وجود سيولة. نصحني بعض الناس بأنه يمكن أن أقوم بتحصيل مبالغ إضافية من العملاء المتأخرين في السداد نظير استخدامهم لنقودي في عملياتهم التجارية؟ لا، يبقى ربا، يبقى ربا على طول. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أصله إحنا طبعا أنتوا بتنسوا لأن البخاري إحنا بدأنا فيه من 12 سنة، طبعا بتنسوا وهي أبواب. المهم، ففي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه عن راجل مات مش لاقي له حسنات، فربنا بيسأله أو الملائكة بتسأله بأمر الله، ما تدور، ما تشوف حاجة تلحق نفسك بيها. يدور مش لاقي حاجة، بعدين قال لهم والله مش عارف يعني، لكن أنا كنت بشتغل تاجر وكنت يعني بيسر على الموسر، الغني هيسر عليه والفقير انظره، يعني الغني كنت يسر عليه، كنت سمح في البيع والايه والشراء، واما الفقير كنت استنى عليه على لحد ما ربنا يفتح عليه ويسد لي. فلما قال الكلمه دي ربنا قال انا اولى بذلك منك، انا اولى بذلك منك، فامر به الى الجنه، بس لا اكثر ولا اقل. ادي العمل اللي دخله الجنه، رحم الله التاجر اذا كان سمحا في القضاء سمحا في الاقتضاء. فاذا كنت انت هتنظر وتيسر لك ثوابك تخش بها الجنه دي، لكن هتقول بقى الفلوس بتاعتي اتاخرت واصد ما هو شغلها واصد تعمل لي فيها الفلسفه واصدقاء السوء شياطين الانس يوحوا اليك بهذا، تلاقي نفسك دخلت جهنم ولا نفعكش القرش وتجارتك وقفت وبارت. ها؟ مش كده برضه؟ وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله. نعم. ذكرتم فضيلتكم في خطبه الجمعه قبل الماضيه بان عدد الانبياء 124,000 منهم 313 رسول. نعم. والسؤال، ما هو الفرق بين النبي والرسول وكيف تم حصر هذا العدد من الانبياء والرسل والذي ذكرته فضيلتكم في الخطبه، ومن الذي اخبرنا بهذه الاعداد من الانبياء والرسل؟ العدد ده اللي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي اخبرنا. لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد فيه عدد الانبياء وعدد الرسل منهم، اما اللي جه ذكرهم في القران افتكر 18 رسول او كلهم على بعض 27 كلهم على بعض 27. الرسل منهم 18، لكن العدد كله 313 من 124,000. وطبعا اللي حدد العدد ده النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقول 25، راجع نفسك كده، في ناس ما انتش حاسبه، انت في ناس ما انتش حاسبه. حسبت سيدنا ادم؟ لا. ليه؟ لا ليه يا ولا؟ ارجع تاني واحسب. طيب خلينا احنا في موضوعنا، بس هو اصله هو نط كده. ما كنا بنقول في ايه بقى؟ بتقول فرق ايه بين النبي وبين الرسول؟ كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. بمعنى ربنا سبحانه وتعالى بيبعث الانبياء اللي هم 124,000 يصطفي منهم بقى رسل درجة أعلى. النبي يحكم بشرع من كان قبله من الرسل وبكتاب من كان قبله، وليس لكل نبي كتاب. علشان كده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وقلت سماها مفرد الكتاب، ألف لام الكتاب، دي ألف لام الجنس مش العهد، الجنس جنس الكتاب. وليه أفرد وقال الكتاب؟ لأن مش كل نبي جاب معاه كتاب، كان الكثير منهم يحكموا بكتاب من قبله. الرسول بقى يجي برسالة، رسالة جديدة بقى، يبقى لازم يكون له كتاب جديد ولازم يكون له شرع جديد. موسى رسول لأنه جاب التوراة وشرع وحلل وحرم. سيدنا عيسى رسول لأنه جاب الإنجيل وقال وجئتكم بآيات من ربكم وقال لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. رسول جايب رسالة جديدة بكتاب جديد، ده الرسول. سيدنا محمد خاتم المرسلين، رسول جايب قرآن، جايب رسالة جديدة. بينسخ الشرائع السابقة. دي الرسل، الرسل يرسل إلى قوم بعينهم. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد أرسل للناس كافة، إنسهم وجنهم، إنس وجن. كذلك الرسول يجيب كتاب جديد، يجيب قرآن، يجيب توراة، يجيب كتاب يشرع، يحل ويحرم ويبين أحكام، هو ده الرسول. أما النبي فيوحي إليه ربنا ويكلمه جبريل لكن معهوش كتاب، معهوش رسالة، هو جاي زي إمام للأمة، زي إمام للأمة، زي سيدنا زكريا، هو ده نبي مش رسول. ويحيى نبي مش رسول، فيحيى ورث زكريا زي داود وسليمان، داود ورث سليمان، سليمان بيحكم بايه؟ باللي كان بيحكم بيه داود، ماشي على نفس الخط، ماشي على نفس الخط، وهكذا. ده الفرق بين النبي وبين الرسول. نعم. هل بول الطفل الصغير الرضيع الذي لا يأكل الطعام مثل بول الصبي الذي يأكل؟ لا، بول الطبيعي الذي لا يأكل الطعام ينضح بالماء، زي ما أتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لما بال الصبي في حجره أتبعه بالماء، لكن لو بيأكل لازم هيبقى يتغسل، ده حاجة تانية. نعم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. ففي المنزل وخاصة في الصيف يكثر النمل في كل مكان بكثرة كبيرة، ونقوم في البيت برش المبيد أو الماء. أيوة، حلو أوي السؤال ده. النمل يحرم قتله إلا أن يؤذي، هنا يباح قتله، يباح قتله. يعني في حيوانات وفي حشرات وفي حاجات ما يصحش قتلها، وفي حاجات تقتل في الحل والحرم زي الغراب وزي الحداية وزي التعبان وزي العقرب، الفواسخ الخمسة تقتل في الحل والحرم ويقتلها المحرم ولا يفسد إحرامه. ليه؟ دي عقربة، عقربة تلدع على المال على بطال. ها، النملة هيعمل لك ايه؟ هيعمل حاجة، هيزيك في ايه؟ نملة ماشية، ما تسيبها ماشية، دي بتسبح، بتسبح. ده انا قرأت يعني حديث غريب جدا، انه نبي من الانبياء وحصل عندهم قحط وخرج يستسقي بقومه، فوجد نملة رافعة يديها الى السماء تدعو، فأمر قوموا العود فقد استجيب لكم بالنملة دي. يعني بيقال حاجات زي كده، لكن افرض بقى النمل بدأ يأذي، تكاثر ودخل السكر والشاي، وتيجي تلقم الشاي تلاقي بتقلب النملة عام على الوش، وانت شغلانة، يبقى هل يجوز؟ نعم يجوز قتل. أجاز العلماء قتل النمل في حالة الإضرار، وكذلك كل ما ضر من الحشرات او الحيوانات التي يحرم قتلها، زي الكلب اذا اتسعر، القطه اتسعرت، وهكذا. امام يقرا في الصلاه او عن غير قصد، زي قالت نمله: لا يحتم ادخلوا يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. انت ماشي في الشارع دوست على نمله، طب انا همشي بقى بميكروسكوب ولا هعمل ازاي مثلا؟ او انا ببخ البيت، ببخ البيت عشان الصراصير، عشان الفيران، علشان الحشرات الضارة، فالنمل هيموت بالسكة، طب انا مش عاصم بقى، عامل ازاي؟ ما نعم. قول يا سيدي. امام يقرأ في الصلاة حتى يأتي الى آية السجدة ويقف عليها، وفي الركعة الثانية يقرأ بآية بعد آية السجدة، فهل هذا صحيح؟ ايه، هو حر، خايف لحشان يشكل الناس. يعني صح يصلي بناس وبعدين خايف الناس مش فاهمة، هيسجد هم يركعوا تبوظ الصلاة وتتلخبط والناس تهب فيه وتعمل له عدوت. مش كل الناس زيكم هنا في الجامع فاهمين وعارفين، ده احنا بنقول السجدة ونزل من على المنبر نسجد ونرجع نطلع نكمل الخطبة والناس قاعدة ولا أكن حاجة حصلت، بصلي وبعدين هوب الله أكبر وقام نازل على الأرض، كله نزل على الأرض بما فيهم الناس في الشارع. مش كل الناس زيكم، انتم متعلمين وفاهمين وتشرح لكم على المنبر وما إلى ذلك، لكن طبعا في ناس ما تعرفش فحيصلي في مسجد الناس وراه مش حاسة ومش فاهمة، رأيت السجدة وسجد يحصل ايه؟ تحصل لخبطة. فجاء عند آية السجدة وراح واقف وكمل ركعته، وجاء بعد كده أرى من ايه؟ من بعدها، مفيش مانع، صلاته صحيحة. نعم. رجلان نذرا عند حصولهما على قطعة أرض زراعية أن يخصصا جزءا منها لبناء مسجد، ولم يحددا أي جزء منها، وعند استلامهما للأرض نويا أن يخصصا مكانا معينا لبناء المسجد، ثم تبين لهما أن من مصلحتهما تغيير هذا المكان بآخر وبنفس المساحة، فهل هذا يجوز؟ أيوة نعم يجوز، ما فيش مانع، ربنا ما يحبش الإضرار، ربنا غني، مش محتاج لك ولا محتاج لمسجدك ولا محتاج لنذرك ولا محتاج لحاجة. ده النذر مال يستخرج من البخيل، والنذر يوافق القدر، بس موافق للقدر، بس القدر حاصل، لكن البخيل ربنا بيستخرج منه المال بالنذر. قتل أحد أفراد عائلتي بالصعيد منذ فترة طويلة، وقد ثار أخيه من القاتل ومن يومها لم يتوقف القتل، وكلا العائلتين يستند إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخره. ومن يومها والعائلة تجمع مبلغ من المال من جميع أفرادها كل فترة لتجهيز السلاح وما إلى ذلك، وقد سمعت من فضيلتكم عن جزاء من عاون على قتل نفس ولو بكلمة. لا، وقد اقترب لا لا لا، مش ولو بكلمة، ولو بشق كلمة، شطر كلمة، نص كلمة، يعني ايه وما كملتش تل ايه، راح ضرب بالطبنج اهي دي، يعني مش لازم تقول اقتله، كلمة اقت بس اهي دي. يأتي يلقى الله يوم القيامة مكتوب في جبهته آيس من رحمة الله. أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، ما فيش توبة، اللي قتل المؤمن مخلد في جهنم، مش هيتوب، مش راح يحصل اليتوب. ما تقوليش إلا من تاب، مين قالك انه هيتوب؟ مش هيتوب، مش هيوفقه ربنا للتوبة. أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. الثار اللي في الصعيد ده جهل ليه؟ لأنه ده قتل، انت ما انتش عارف انه هو اللي قتل، وبعدين انت ما بتقتلش القاتل، انت بتقتل حد تاني خالص، والقتل مستمر. قتل أبوك بتقتل أبوه، طب وأبوه ماله؟ بيقتل أخوه، وده بيقتل أخوه، ثم إن الثأر والقصاص مسؤولية الحاكم مش مسؤولية وإلا تبقى الدنيا فوضى، ودي أنا قلتها برضو زي ما سمعت مني، دي اسمع الباقي، وإلا تبقى فوضى بقى، فوضى تبقى فوضى، كل واحد يظن بقى بالظن بقى مش باليقين، بالظن مش باليقين. ياما ناس بتتمسك على إنها القاتل، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يظهر الحقيقة، وده بيقتل أخوه، ثم إن الثأر والقصاص مسؤولية الحاكم مش مسؤولية وإلا تبقى الدنيا فوضى، ودي أنا قلتها برضو زي ما سمعت مني، دي اسمع الباقي، وإلا تبقى فوضى بقى، فوضى تبقى فوضى، كل واحد يظن بقى بالظن بقى مش باليقين، بالظن مش باليقين. ياما ناس بتتمسك على إنها القاتل، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يظهر الحقيقة، يسيبوه ويمسكوا غيره. فالقصاص ده مسؤولية الحاكم، فما ينصحش تشارك في هذا، ولازم تفهمه من ده حرام، وان دي مسؤولية الحاكم والمحاكم وما إلى ذلك. انما انتوا تسأروا من بعض والقتل يستمر، يعني انت الوقت قاعد هنا في اسكندرية وقالك في الصعيد وبتلم لهم فلوس وحتشاركهم في هذا السلاح، انت شريك في الاسم، مسؤول امام الله. وبعدين انت قاعد هنا بقى، ما انت امن يعني هيجي من اخر الدنيا تتلم عليك ودور عليك ويجيبك ليه؟ ما انت اخوك قتل اخوه، هيقتلك، ينفع كده؟ وانت ما اشتركتش في حاجة، ينفع؟ ما يصحش. نعم. يضطروني عملي الى النزول عقب الافطار للعودة للعمل قبل صلاة التراويح، وحين اصل العمل تكون قد انتهت الصلاة في هذا المكان، فما هو الحل لكي أقوم بأداء هذه الصلاة وأكمل عملي في رمضان المبارك؟ ولا حاجة، صليها بمزاجك ولوحدك في بيتك زي ما انت عاوز. صلاة التراويح تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بأذان الفجر، في أي وقت انت تصليها وممكن تصلي لوحدك، مش لازم تصلي جماعة يعني. نعم. طلب مني أبي أن أبني شقة في منزله لكي أتزوج فيها وفعلت، ومرت سنوات ثم مات أبي، ومرت سنوات أخرى ثم الآن أريد أن أعزل في مكان آخر، أريد أن أبيع هذه الشقة مع نصيبي من القراريط التي ورثتها بعد وفاة أبي، فهل إذا فعلت هذا أكون بهذا الفعل قد أخذت حق من حقوق إخوتي الورثة، أم هذا من حقي مع العلم بأن هذه الشقة أنا بنيتها من نفقاتي الخاصة؟ الشقة نفسها في حد ذاتها تستطيع أنت تبيعها لأنها ملكك وأنت اللي بنيتها، بشرط ما يتباعش الأرض بتاعتها، تبقى هوا بس، هوا يعني بتبيع هوا، يعني اللي هيشتري الشقة هيشتري الشقة يتملكها دون الأرض، الأرض مش ملكه، الأرض ملك الورثة. نعم. لكن عايز تبيع نصيبك بقى، اذا كان لك نصيب في البيت على المشاع يبقى ما فيش مانع انك انت بتبيعه. رب اسرة كبيرة بارت تجارته وكبر دينه فباع محل التجارة، هل يسدد دينه او يزاول نشاطا اخر او يستثمر ثمن المحل في بنك اسلامي، علما بان ثمن المحل اقل من الدين من الدين، ولا سبيل له للرزق وليس له دخل اخر؟ لا، في الحالة بتاعت حالتك دي بيتباع المحل ويقسم قسمة الغرماء على الديانة. بمعنى ايه؟ بمعنى في 10 انفار لهم فلوس عندك، مجموع العشرة انفار دول 5000 جنيه، ده له 1000، ده له 500، ده له 200، ده له 300 وكده. جيت انت عندك محل، هنبيع المحل، المحل جاب 3000 بس، بناخد ال 3000 نقسمهم على 10 ديانه، قسمه اسمها قسمه الغرماء. الغرماء يعني الدائنون اللي مش عارفين، اللي مش عارفين ياخدوا فلوسهم. اما الغارمين ده المديونين اللي مش لاقيين يدفعوا الدين اللي عليهم. ها؟ فالغارم اللي هو مش عارف يسد دينه، الغريم اللي هو مش عارف ياخد فلوسه. فهمت ازاي؟ فتيجي انت النهارده دلوقتي ما دام بعت الدكان يبقى الفلوس دي لازم تتقسم على الديان، اللي له 10 قروش هياخد 5، واللي له 5 هياخد 2، وهكذا قسمه محدد. النسبه انت عليك كام؟ 5000 جنيه. اللي معاك كام؟ 3000. 3 على 5 يبقى 3 تخماس، يبقى كل واحد ياخد 3 تخماس المستحق له. ادي سنه النبي وادي شرعه عليه الصلاه والسلام، قسمه الغرماء. انما تبيع حاجتك وتاخد القرشين وتفك وتهرب، ما ينفعش الكلام ده. الا ان ياذن الدائنون بانك تاخد المبلغ ده وتستثمره في حاجه تانية على ان تعد وتتعهد بدفع ايه؟ الدين اللي عليك، فيمهلوك باذنهم لكن مش من غير اذنهم. نعم. يطلب بعض الاخوه معرفه مجلس فضيلتك في القاهره ومتى وفي اي مكان؟ ما خلاص بقى انتهينا، كل سنه وانتم طيبين. اخر مجلس ليا كان يوم السبت الماضي في مسجد محمود بمدينه المهندسين، مسجد محمود مدينه المهندسين بتاع دكتور مصطفى محمود. وانا طبعا توقفت لان ميعاد الدرس بتاعي سبت او سبت، لا يعني كل 14 يوم، فكان ميعاد السبت اللي ايه اللي جاي ده، لا اللي وراه، اللي وراه هيبقى ليله رمضان قد يكون فيه قيام، فانا بتوقف عن السفر طوال شهر رمضان والست بتوع شوال. فمجلسي يبدا في مصر ان شاء الله، يستأنف ان شاء الله ان احيانا ربنا يوم السبت 27 ابريل، يوم السبت 27 ابريل ان شاء الله. واخيرا مطلوب التبرع بالدم لكل من علي امين نوفل المريض الموجود بمستشفى جمال عبد الناصر بحجره. استنى يا اولاد، ما حدش يقف، استنى لما تدعي. ثانيا استنى لما ندعي عشان تاخدوا بركه الدعاء. مطلوب نصف لتر دم للسيده احمد حسن موجوده بمستشفى المواساه حجره 35 سرير 4 الدور الثاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما